السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. سورة الحشر. سورة الحشر، ما معنى الحشر؟ سمى الله سورة بسورة الحشر، فما معنى الحشر؟ تفضل. الحشر أي الجمع، غيره. ما معنى الحشر؟ نعم، القيامة. القيامة، مين يزود؟ الحشر، ما معنى حشر؟ يحشر حشرا. فضل. جمع الناس يوم القيامة إلى المحشر. جمع الناس إلى أرض المحشر، يبقى فيه جمع يوم القيامة، والثالث قال جمع إلى أرض المحشر. هل هناك فرق بين الحشر والبعث؟ يعني هل البعث يعني يوم يبعثهم الله، هل هو الحشر؟ اللي موافق أن البعث هو الحشر يرفع إيده. طب اللي مش موافق ليه؟ تفضل. يوم البعث يوم نخرج كلنا من الأرض، بعد ذلك بنبدأ بالمحشر. الله يكرمك، يبقى البعث ثم الحشر، عشان كده تجد في كتب العقيدة بالترتيب كده يذكر لك أحداث القيامة كذا وكذا وكذا وكذا، ثم يقول البعث الحشر. بعثهم من قبورهم، أخرجهم من الأرض، ثم حشروا، دفعوا وجمعوا إلى مكان يحشرون فيه يسمى أرض المحشر. وهذا من أحداث يوم القيامة زي ما قال أخونا الفضل، وهذا من أحداث يوم القيامة. فهل الحشر هنا هو المقصود؟ تفضل. هذا الكلام يقول أخونا أنه خاص بحشر آخر، وهو الحشر لغة عربية، كلمة حشر يحشر، سواء حشر يوم القيامة أو حشر سواه. فيقول لا، ده كان حشر تاني غير الحشر اللي هو بعد البعث من القبور. لا، ده حشر تاني لليهود، أنهم حشروا من مكان لمكان تاني. طبعا هو لقطها منين ديت؟ انه حافظ القران وحافظ السور، هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر. كان الحشر له اول وله وسط وله اخر، وهذا ما قاله الامام ابن العربي المالكي رحمه الله. قال الحشر اول واوسط واخر. الاول إجلاء بني النضير اللي هو معنا في هذه الصورة، والأوسط إجلاء أهل خيبر، والثالث أو الآخر يوم القيامة. يوم القيامة، هذا فيما يتعلق بالحشر ومعنى كلمة الحشر ومناسبة هذه الكلمة لهذه الصورة. نبدأ السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هذه السورة كما ستعرفون تتحدث عن خبر يهود بني النضير، ولهذا هذه السورة تسمى سورة بني النضير. ابن عباس الجبل في القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه سورة بني النضير، يعني السورة التي تتحدث عن يهود بني النضير. وهذا كالاتفاق بين أهل العلم، ما خالف إلى الحسن البصري وكلامه مردود طبعا. السورة باتفاق تتحدث عن بني النضير، عن سعيد بن جبير فيما رواه البخاري ومسلم يقول قلت لابن عباس سورة الحشر؟ قال أنزلت في بني النضير. ستحدث عن أحداث بني النضير، وفي الحقيقة أحداث بني النضير مليئة بالفوائد، أقول والله أعلم، خاصة هذه الأيام لعلنا نخرج منها بفوائد كثيرة. ولكن الذي يلفت النظر الآن أن السورة بدأت بتسبيح الله، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات وكل ما في الأرض يسبح بحمد الله. ولا يشذ من ذلك إلا بعض الناس، وإن كانت فطرهم وأجسامهم تشهد وتسبح بحمد الله. كل شيء فطر على تسبيحه سبحانه، أي على تنزيهه، منزه عن كل نقص، متصف بكل كمال. من الله؟ ربنا الذي نعبده، ربنا الذي نتوجه إليه وله نركع ونسجد ونضع جباهنا على الأرض، مسبح بحمده، والذي يسبح له كل ما في السماوات وما في الأرض. فما بقي إلا أن تراجع نفسك وتنتظم مع هذا الكون مسبحا لله. ما بقي إلا أن تترك هذا الشذوذ عن الكون كله، هذا الشذوذ عن ما في السماوات وما في الأرض، كل شيء يسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وبالتالي أخواني لا بد أن يكون العقل تبعا للشرع، الأصل الشرع والعقل تبع له، لأن أول موجبات العقل أن تسلم للحكيم الخبير الذي خلقك، أول موجبات العقل. لا تكون عاقلا إن لم تسلم لله. أول دليل على الحماقة والغباء وعدم وجود العقل، ولهذا كان الكفار أضل من الأنعام، أضل من البهائم، لأن أول مسلمة عقلية أنت خرجت كده مش عارف حاجة، أنا مين، أنا فين، أنا جاي منين، قال لك الرب هو وخلقك. يبقى أول حاجة التسليم للذي خلق، فإذا كفرت بالذي خلقك فسواك فعدلك فرزقك فحشرك وإليه ترجع هتسلم ليه؟ يبقى إيه الحاجة اللي تؤمن بها؟ أنت أصلا أصل من خلقك ورزقك وعد عليك بذلك الخير كله قد كفرت به. أنت عارف يقولك ملوش خير في أمه وأبوه، ملوش خير في حد، لا لا، اللي ما بيعبدش ربنا ما توقعش منه أي خير، اللي مش متوجه إلى الله ما توقعش منه أي خير. يعني يقول ملوش خير في أمه وأبوه يعني اللي خلفوه، لا لا، ما بالك بقى بالذي خلقه وخلق أمه وأباه وجده وجدته وخلق ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات وما في الأرض يقر بهذا ويسبح بحمده، ينزهه سبحانه ويحمده على ذلك الفضل. فالمسألة تحتاج إلى مراجعة، تسليم، تسليم والله وإن كان طوعا منك، ولكن ينبغي أن يكون كتسليم نخلة وكتسليم الجماد وكتسليم كل شيء لله. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، والسورة بدأت بالتسبيح كما سترون وستختم بالتسبيح، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، آخر السورة. كل الهيئة هذا بين هذين التسبيحين. قال وهو أي من يسبح له ما في السماوات وفي الأرض، أي الله العزيز أي القوي الغالب الحكيم في فعله سبحانه وتعالى وفي قضائه وقدره وشرعه. تخيل دي في أول السورة كده، حتى يكون مفهوم أو فهم السورة من خلال هذا الأمر. نبدأ السورة. هو أي الله من سبح له ما في السماوات وفي الأرض العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم. النبي صلى الله عليه وسلم أجلى يهود بني النضير من المدينة، مين اللي أخرجهم؟ الله، مش النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ ده النبي والصحابة هم اللي، لا يا إخوان، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. سبحان الله، إنما نحن نجري بالأسباب ولكن الفاعل على الحقيقة هو الله. هو الذي أخرج الذين كفروا، هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا؟ مش ممكن، كانش حد يتخيل أن يهدوا لا تخرجوا المدينة، ده حصن وقلع وقصة كبيرة جدا. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم. التعليم من خلال الأحداث، التعليم من خلال المواقف، والذي لا يعتبر بالمواقف السابقة ويستفيد منها سيبقى جاهلا أبدا. ليه؟ سيبقى يجرب وتطلع التجربة غلط ويرجع تاني يجرب تاني وتطلع التجربة غلط. ليه؟ رب العالمين يسوق لك ويقص عليك سننه كيف تجري في الناس، فبيخبرك بهذه القصة. حادث بني النضير كان في السنة الرابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان هذا ولماذا وقع وإيه اللي حصل بعده مباشرة؟ دي مسألة تستحق الدراسة. اليهود مش ناسين اليوم ده، اليهود مش ناسين اليوم ده لغاية النهاردة، رؤساؤهم بيتكلموا عن اليوم ده، رؤساؤهم، لأنهم فاهمين أن القضية في الحقيقة قضية بينهم وبين الإسلام مع ما هم فيه من الضلال، فاهمين كده وإحنا مش فاهمين كده، ولا إحنا ولا رؤسائنا، كلهم يجري في مجرى غريب عجيب ويفهم بفهم جديد لا سابق له. القضية قضية إيمان وكفر. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. اليوم نريد أن نستعرض إيه قصة بني النضير عشان بس نفهم الآيات، لأن ممكن الآيات تبقى تجد أنك مش فاهم كل كلمة، هتحتاج أنك نقول لك أصل الموقف كذا، ولهذا قال الله كذا والموقف كذا. فاليوم عايزين نعيش كده مع قصة بني النضير، ولعلنا المرة القادمة نفصل في الآيات تفصيلا إن شاء الله تعالى. في أول السنة الرابعة من الهجرة بعد غزوة أحد وقبل غزوة الأحزاب، يعني كان مر غزوتان كبيرتان، غزوة بدر وغزوة أحد، ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم في 10 من كبار الصحابة رضي الله عنهم، من هم؟ أبو بكر وعمر وعلي، مجموعة ذهبوا إلى محلة مكان بني النضير في المدينة. كان حصل إن فيه واحد منهم اعتدى، رغم إن كان فيه هدنة بينهم وبين المسلمين، في معاهدة ما فيش قتال ما فيش غدر، واحد من اليهود قتل رجلا من المسلمين، فبدأوا في أن تؤدى دية قتيلين أو هذين الرجلين اللذين قتلا بحكم ما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود من عهد. أول ما قدم المدينة كان في عهد مع اليهود، ولكنهم كما تعلمون قوم يغدرون، قوم يغدرون. اليهود، يهود بن النضير، استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم واستقبلوا العشر الجن معه بالترحاب وبالبشر، لقاء الرؤساء بقى. ها انتوا عارفين المحافل بقى اللي بيقيمها امثال، شوفوا في التلفزيون ولا ها. فالرسول صلى الله عليه وسلم رايح في 10 من اصحابه، واليهود استقبلوه بالبشر ووعدوا باداء ما عليهم، خلاص 10 على 10 وانت بنفسك جاي، وعشان دية الرجلين حاجة جميلة خالص. ولكن لازم تعرفوا أخواني، اللي بتبقوا شايفينه حاجة واللي في القلوب بيبقى حاجة تانية، والتدبير والمكر اللي وراءه شيء تاني خالص. فلما كنتش أنت تعرف من تعامل وترى بنور الله عز وجل وتفهم الأدلة الشرعية والتاريخ السابق، يبقى أنت طرطور أحمق مش فاهم حاجة، تنبسط كده وتبتسم ها وخلاص. لا، اليهود فعلوا هذا وهم يدبرون اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، هو ومن معه. والنبي صلى الله عليه وسلم جالس إلى جدار من بيوت اليهود، فقال بعضهم لبعض: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه. مش ممكن تجي لكم فرصة تتمكنوا فيها من النبي زي كده، دي فرصة ما تعوضش. هو غير كده ومعه 10 فقط من أصحابه، وداخل بيوتكم واخدين بالكم، ومش في احتمال لإخوانه ولا أي حاجة خالص، ودول مرحبين ومبشرين، وهم اللي بادئين الغلط، الراجل بتاعهم ده القتل وقتيلي، خلاص وهندفع الدية وانتهى الموضوع على كده، ونبقى في العهد الذي بيننا وبين محمد، يعني الدنيا مش محتملة أبدا. طب وهو يعني حد يفر مين ولا شمال، هو في وسط مين؟ في وسط بني النضير. ده دي الفرصة، والموضوع بسيط وسهل. ازاي؟ قالوا: فمن رجل منكم يعلو هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه. وده بسيط خالص، رجل محترم هو قاعد جنب الجدار، يطلع بحجر ويرمي ينزل على راسه يموت وخلص الموضوع. انهد الجدار، عيل وغلط أي حاجة، موضوع بسيط خالص. قال: فانتدب لذلك عمرو بن جحاش ابن كعب، أشقاهم اللي بعث لهذه المهمة هو عمرو بن جحاش، فقال: أنا لذلك. عايز هو ينال المفخرة دي، هو اللي قاتل محمدا. فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال، فأعلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم ما يبيت اليهود من غدر. فقام النبي كأنما يقضي أمرا. قومته كانت بذكاء، قام كأنه يقضي حاجة أو يقضي أمر من أوامره صلى الله عليه وسلم. فلما غاب استبطأه من معه، يبقى خرج على أنه هيقضي شيء ومنها وذهب صلى الله عليه وسلم. فلما غاب استبطأه من معه الصحابة، فخرجوا من المحلة من المكان المعدين فيه يسألون عنه، فعلموا أنه دخل المدينة. رجع وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتهيؤ لحرب بني النضير. ليه؟ لظهور الخيانة منهم، لظهور الخيانة من بني النضير. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. بصوا، ما عادش في عهد، انتوا بدأتوا الغدر، انتظروا احنا جايين لكم. هو ده معنى فانبذ إليهم على سواء، يعلمهم بذلك. يعلمهم، خلي بالكم الجزئية دي في ديننا فيه وضوح. طب ده الحرب خدعة. ايوه، بس احنا في معاهدة، المسلمين ما بيغدروش، انتوا غدرتوا وبدأتوا الخيانة، خلي بالكم احنا ما فيش عهد، احنا جايين لكم. في العهود ما فيش غير كده في الإسلام. فانبذ إليهم على سواء. ومين اللي بدأ؟ هم. قبل ذلك سبق إقذاع كعب بن الأشرف من بني النضير اللي كان بيهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويؤلب الأعداء إليه. كعب ورهط من بني النضير، تعرفين كعب بن أشرف طبعا قصته، كان لسه كعب موجودا ولسه عمال يشتم في النبي ويشتم في الصحابة ويشتم في دين الإسلام ويقول شعره. هجاء كعب ورهط من بني النضير اتصلوا بكفار قريش يتآمرون ويتحالفون ويكيدون ضد النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان بينهم وبين النبي عهد، مع ان بينهم وبين النبي ايه؟ عهد. فإياكم ثم إياكم ان تعتقدوا ان وقت العهود ووقت السلم بيبقى اليهود نايمين على ودانهم. لا، اليهود أهل غدر، ففي وقت المعاهدات بيكون هم بيدبروا، بيعتبروها فرصة للإعداد. لكن لو وجدوا تلك الفرصة من غير معاهدة أو قبلها ما عاهدوا أصلا. فبدأوا يتآمرون ويتحالفون ويكيدون ضد النبي صلى الله عليه وسلم، ضد الإسلام وأهله، مع ما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم من عهد، مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لمحمد بن مسلمة في قتل كعب بن الأشرف. وكانت قصة قتله الطويلة، وقتله. فلما كان التبييت للغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم في محلة بن النضير، لم يبقى مفر من نبذ عهدهم إليهم وفق الأصل الذي عندنا، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. تجهز النبي صلى الله عليه وسلم وحاصر بني النضير وأمهلهم 3 أيام، وفي بعض كتب التاريخ يقولون أمهلهم 10 أيام، ليفارقوا جواره ويجلوا من المحلة على أن يأخذوا أموالهم، على أن يأخذوا أموالهم ويقيموا وكلاء على بساتينهم ومزارعهم. أنتوا أهل غدر وخيانة، يلا خذوا بعضكم السلام ونفس الله وشوفوا لكم مكان. هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم معهم. في عدو ثاني هم العدو في الحقيقة، موجودين في الصف، منافقون بيصلوا في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم، في مسجد الرسول، ويكونوا في الصفوف مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وكان على رأس هؤلاء عبد الله بن أبي بن سلول، رأس النفاق. عبد الله بن أبي بن سلول ابنه اسمه ايه؟ اسمه عبد الله برضك عشان ما تتلخبطش. عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، ابنه رضي الله عنه عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول، أرسل المنافقون إلى اليهود. تخرجوا؟ لا لا لا لا لا، تخرجوش، تسمعوش كلام، وإحنا معاكم. ده دول اللي كانوا بيصلوا في وسط صفوف المسلمين، حثوهم وحربوهم على الرفض وعلى المقاومة، اثبتوا وتمنعوا فإنا لن نسلمكم، احنا مش هنسيبكم، احنا معاكم، انتم في حصنكم واحنا بره في وسط الصفوف، وإن قتلتم قاتلنا معكم، وإن أخرجتم خرجنا معكم، احنا مش هنسيبكم، لن نسلمكم لمحمد، احنا مش قابلين لا محمد ولا الذين معه، إذا حصل قتال احنا معاكم وهنقاتل، وإذا حصل خروج من المدينة احنا هنخرج معكم، احنا مش عايزين رفقة محمد. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة. ستأتي الآيات دي، آيات في سورة الحشر، فهذا مناسبتها. فاليهود تحصنوا في الحصون، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع نخيلهم والتحريق فيها. كان الأمر غير كده، خذوا حاجتكم واذهبوا واجروا على المدينة لكم أهل غدر وانتم اللي غدرتم، واجعلوا وكلاء على بساتينكم ومزارعكم. المهم ما أبوا إلا رفضوا ذلك بناء على الوعود الكاذبة من المنافقين، وبناء على ما عندهم من الكفر والحرص على الأموال والحرص على ذهبهم وأموالهم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه أن يقطعوا نخيلهم وأن يحرقوها. فنادوا، خلي بالك دول اليهود، أن يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه، فما بال قطع النخيل وتحريقها. السلام، ايه النزاهه دي؟ بيدعو الى المبادئ والمثل، فساد، تفسد محمد، تقطع النخيل وتقطع كذا. لماذا؟ لان الله امر، ما قطعتم من لينه او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله. هو ربنا سبحانه وتعالى يأمر بتقطيع النخيل ويأمر بكذا. أيوة، في هذا الموقف وفي مثل هذا الموطن تتحرق عليهم وعلى اللي جابوه. لازم نفهم الإسلام، لازم نفهم الإسلام، لأن الإسلام بيشوه ويشوش علينا ونحن فينا من الحماقة ما يكفي لبلاد. إيه الحماقة؟ أننا صرنا نعبد الإعلام الذي يبثونه. ما هو ده الإعلام بتاعه؟ فساد. آدي الملتحين بيفسدوا، آدي السرية بيفسدوا، آدي رسولهم مش واحد منهم ولا شيخ منهم، لا لا لا، رسولهم اللي بيقول لكم الفساد لا، الله لا يحب المفسدين. أول واحد بيفسده بيحرق. يوم الجهال الشعب تسد يا أخي ويتقلب على مين؟ على رسول الله. فنحن أخواني للأسف للأسف بنقبل ما يبث لنا من اليهود وأعوان اليهود وهم كثر، وكل واحد قاعد وفتح الشاشة عم كده وشوف لنا دريل وشوف لنا القناة مش عارف ايه، شوف لنا ايه، اشرب اشرب. انت الذي ابيت الا ان تاخذ علمك او معلوماتك من منابع خبيثه، انت اللي عايز كده نعمل لك ايه؟ وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. هذا من الظلم لنفسك. تركت ايات الرحمن اللي تبين لك الحال وتكشف لك الوضع ومش فاهم حاجة في آيات القرآن، وعملت تتفرج على ما يقوله اليهود وما يقوله العلمانيون وما يقوله النصارى. لك عايز تاخد معلومات الصح الصح، خدها من البي بي سي، خد روح خد صار بيكذبوش. صح، لأنهم عدول. طبعا عدول، في عدالة مع الكفر. راجع نفسك. الاتجاه العالمي للأسف وفي وسطهم الفئة القليلة المفروض تكون متمسكة بدينها بتنجرف وراء إعلام، وبالتالي تأكد أن شعوبنا المسلمة المفروض ستشرب الكفر وتشرب النصرانية وتشرب اليهودية وتشرب العلمانية وتشرب الديمقراطية وتشرب الاشتراكية، تشرب كل حاجة، كل معين قذر سيشربون منه، حتى لو أخذوا بعد ذلك إسلاما سيكون الإسلام الذي هو اليهسق الذي هو الكفر. الإسلام اللي واخد حتة من الليبرالية وعلمانية ومن هنا ومن هنا مش إسلام، ده مش إسلام، ده إسلام المشوه، ده مش إسلام. إسلام إسلام، دين كله لله، الأمور كلها تقيم ويرجع فيها إلى الله، كل صغير فيها وكبير. نرجع إلى اليهود في بني النضير. فلما حرق النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله لينا، يعني شجرة صغيرة نخلة، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، حاصره النبي صلى الله عليه وسلم وامتد الحصار 26 ليلة. يئس اليهود من صدق وعد المنافقين لهم. فين الكلام؟ ده قالوا هنقاتل معك، ده قالوا كده، احنا بقالنا 26 يوم ومحدش فيهم عمل حاجه ولا يعمل حاجه طبعا. ها؟ ده ان قاتلوا لا يقاتلونه، وربنا حكم خلاص مش هيقاتلوا. لا، واضح اخواني؟ وقذف الله في قلوبهم الرعب. في قلوب مين؟ وهذا من جند الله، هذا من جند الله الذي لا نعلم. احنا دايما بنقيسها بمقاييس كده تانية خالص. ده في جند من جنود الله اسمه الرعب، دب في قلوب اليهود الايه؟ الرعب. منافقين، ما هم منافقين بقى، مش معرف لهم حاجة، ده مش معانا، ده طلعوا كذابين. الله الله الله، طب ده هم كده مع النبي، ده احنا محاصرين، ده لو دخلوا علينا ده هياكلون. بعد الحصار ده بدأ نفس البشرية ولا إيمان فيها أصلا، فيها الكفر وكلها وعود شيطانية من الشياطين وأعوان الشياطين. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجليهم ويكف عن دمائهم كما سبق جلاء بني قينقاع. بعثوا قالوا له ما تعمل معانا زي ما عملت مع يهود بني قينقاع. طب ما احنا قلنا كده من الأول، ما قلنا لكم خذ حاجتكم وامشوا. ها؟ واضح اخواني؟ كان اليهود بني قينقاع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خذوا ولكم ما حملت الإبل. المهم خلاص النبي صلى الله عليه وسلم أجابه، يأخذ ما تحمل الإبل من أموالهم إلا السلاح. يعني هيطلع الواحد من بني النضير على الجمل بتاعه، على الدابة بتاعه، خد على الجمل قد ما يشيل الجمل، قد ما يشيل الجمل خلاص ما مش هنقتله. شوفوا الإسلام بأمر الله عز وجل، خذ الجمل وحمله قد ما يحمل الجمل، الجمل شيله ويمشي. انت على جمل ومرتك على جمل وابنك على جمل وحطه قد ما انتوا عايزين وامشوا. على ان لهم ما احتملت الابل من اموالهم الا السلاح، ما حدش يشيل على الجمل بتاعه سلاح. عايزين مال، عايزين ذهب، عايزين كل اللي ليكم خدوه، لكن السلاح ما فيش واحد فيكم يشيل السلاح. شايفين العزه يا اخواني؟ شايفين العزه؟ ها هذا من العزه، هذا من المفاهيم الصحيحه اللي قد تغيب عنا. فاحتملوا من اموالهم ما استقلت به الابل، فكان الرجل منهم يهدم بيته عن خشبه بابه، حتى باب الدار بدا يفك باب الدار ويحطه على الجمل. تخيل ازاي؟ فهدم بيته عن خشبة بابه فيحمله على ظهر بعيره، أو لولا أن الدنيا تحمل البعير ومش قادر يحط كل جبل بقى عليه حمل، ما عادش فيه مكان، يكسره ويخربه فيخربه حتى لا يقع في أيدي المسلمين. وكان المسلمون في الخارج بأمر الله حرقوا النخل وهدموا بعض الجدران التي اتخذت حصونا ايام الحصار، مش هم دنهم 26 يوم محاصرين، ففي وقت الحصار دوت اي جدار حوالين الجدور ديت نص كانت حصونهم حاجه، حصون يهود صحيح يعني، جدار تلو الجدار تلو الجدار تلو الجدار تلو، هم جوه الدار اللي جوه خالص. فالمسلمين كل الجدران اللي قبل اللي ما يتحصنون به قد ايه؟ قد هدموها. ولهذا قال عز وجل يقول يخربون بيوتهم بايديهم، هم من جوه عمالين يكسروا في البيوت بتاعتهم وايدي المؤمنين. صوره ما كان المسلمون يحلمون بها، ولا كان اليهود يتوقعونها، ولا العالم والاعلام العالمي كله كان متوقع نفس حاجه زي كده. اليهود وحصون اليهود ده مستحيل. لا لا لا، هم بأيديهم صاروا يهدمون من الداخل، والمسلمين محاصرين ابتداء 26 يوم، فهدموا الجدران الخارجية. هو الذي أخرج الذين كفروا، من؟ ليس إلا الله. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا؟ أبدا، ما كان أحد يظن ولا يتوقع هذا. مش ما تيقنتم، ما ظننتم أصلا. حصول الظن بخروج هؤلاء ما كانش موجود. وظنوا أي اليهود أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وخذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. تفهموا؟ اعتبر أن تقولوا أبصار وأصحاب عقول ونظر، عيشوا الأحداث اللي حصلت مع يهود بن النضير عشان تفهموا كيف تكون سنة الله وكيف يكون نصر الله. بدأ اليهود يذهبوا يجلون، وكان منهم من سار إلى خيبر، ومنهم من سار إلى الشام، وكان من أشرافهم ممن سار إلى خيبر سلام بن أبي الحقيق، وكنان بن الربيع بن أبي الحقيق، وحيي بن أخطب ممن ورد ذكرهم بعد ذلك. بدأوا يؤلبوا المشركين على المسلمين في غزوة الأحزاب، فبعضهم كان إيه؟ تناثروا شغل يهود بقى. أموال بني النضير خلاص، هم سابوا الديار، خدوا اللي خدوه على الإبل، وبقيت الديار ما فيها ما لم يحمل على الإبل. هذا يسمى فيئا، الفيء اللي بناخده من أموال المشركين من غير قتال، اللي يؤخذ بالقتال اسمه إيه؟ غنيمة. غنيمة يبقى في غنائم أو غنيمة وفيء. وأكثر علماء عن تسمية الاثنين مع بعض أنفال، الأنفال. أموال بني نضير صارت فيئا، والفيء خالص لله وللرسول، لم يوجد المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، كانش فيه حرب فيه ولا حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه كيف يشاء، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المهاجرين خاصة دون الأنصار، عدا رجلين من الأنصار فقيرين، سهل بن حنيف وأبو دجانة سماك بن خرشة، هم دول الاثنين اللي النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ترك أو أعطاهم من المال. وأصل الفيء كله راح لمين؟ للمهاجرين الأول. لماذا المهاجرون؟ جايين أصلا من مكة وتركوا أموالهم وديارهم سيبين كل حاجة، ها؟ فكان هذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كمال العقل في التصرف في هذه الأموال، وأولا وآخرا هو إنما يتصرف بأمر ربه سبحانه وتعالى، إن هو إلا وحي يوحى. والأنصار كانوا قد أنزلوهم ديارهم وشاركوهم في أموالهم عن رضا نفس وعن إيثار عال لم يعرف التاريخ له مثيلا إلى اليوم. يعني شو إحنا مسلمين أهو وبنقرأ الأنصار وكيف آثروا المهاجرين ومحدش عارف يعمل زيهم، يعني فده فيهم أسوة حسنة. طب يلا بقى اشتغل. طبعا اللي بدأ أول مرة ده ما فيش حد زيه، أنا بقولك طب خليك في الدرجة الثانية ويعمل زي الأنصار، ما فيش. سمعت عن حد عمل زي الأنصار بعد الأنصار؟ حب الأنصار إيمان، دي حاجة في التاريخ كده، تاريخ الإسلام والمسلمين ملهاش مثيل، نماذج من الأخوة الصادقة لا مثيل لها، نماذج من البذل والعطاء لا مثيل لها، نماذج من الإيثار وتفضيل أخيك على نفسك لم يشهدها التاريخ. ما فيش، مش محتاجين ولا أنا محتاج إن احنا نضرب أمثلة بواقعنا وحرص كل واحد أن يحوذ لنفسه، أن يحوذ لنفسه، حتى صرنا اليوم بنكلم الدعاء خلوا دعوتكم لله، حتى الدعوة مش أموال، حتى الدعوة خلوها لله، مش خلوها ليكون لنفسك أو لحزبك أو لطائفتك، خليها لله. العمل كله اجعله خالص لوجه الله، يبقى البذل والعطاء مش مستني حاجة، مش راجع لي حاجة من الموضوع ده إلا عند الله طبعا أضعاف مضاعفة. هنا واتت هذه الفرصة، فرصة طيبة للنبي صلى الله عليه وسلم يقيم الأوضاع. كان في أغنياء الأنصار وفقراء المهاجرين، والمال ما يصلح أبدا، ده في شريعة ربنا، ماليش دعوة بالرأس مالية ولا اشتراكية ولا القرف ده كله، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. في شرع ربنا المال لا يتداول بين الأغنياء وفقط، كي لا يكون، وسأتي تفسير هذه الآيات بالتفصيل والأحكام الفقهية اللي فيها، لكن الآن احنا بس بنحن نشرح القصة المقدمة اللي هنفهم من خلالها الصورة، ده درس اليوم. هنجد الآية كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يكون المال يتداول فقط بين الأغنياء؟ لا، رب العزة شرع ما شرع من الاقتصاد الإسلامي كي لا يكون المال دولة بين الأغنياء. وعلشان كده فلان مليونير وفلان مليونير وفلان ملياردير وبيتداول المال فوق ودولة تحت يداسوا بالأقدام. لا، ده انت لما بتكون مليونير بناخد 2.5% من ده ويروح لمين؟ للفقراء. كل ما زاد اللي عندك كل ما بتزيد 2.5% قيمتها قد ايه؟ ده باب مفروض على الأغنياء، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، تمام؟ من ذلك أيضا أبواب الصدقات المفتوحة. من ذلك أيضا من كان عنده فضل فليعد به على من لا فضل له، اللي عنده زيادة في أي حاجة، اللي عنده ثلاث أربع مراوح في بيته وفي واحدة زيادة هي، يجيب الرابعة الزيادة دي ويتصدق بيها. اللي عنده ملابس زيادة يجيب الزيادة ويتصدق بيها. اللي عنده شكاية الرز زيادة يجيب الزيادة الزيادة. الفضل، من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان عنده فضل ظهر يعني دابة مركوب، عنده عجلتين، عنده موتوسيكلين، عنده عربيتين، فليعد به على من لا فضل له، على من لا ظهر له. فعدد من الأصناف النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده كذا فليعد به على كذا، حتى ظننا أن لا حق لأحد منا في فضل. الصحابة قالوا فهمنا من كلام النبي أنه خلاص ما حدش من حقه يحتفظ بحاجة زيادة. ومين بقى للمفهوم ده كبر عنده خالص وبقى هو كده فعلا؟ أبو ذر. ما فيش حد يبقى عندك 3-4 طواق زيادة عن من حق، يبقى تجيب الطواق الزيادة تديها لواحد ما عندوش، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ده ممكن يصلح درس العلماء الاقتصاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أو من تلك الأبواب الفيء. فالإمام هنا يوزع ذلك ليحقق ذلك. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقراء المهاجرين. طب ده طلع في اثنين فقيرين من الأنصار، خلاص ياخذوا منه كذا، حتى وكي لا يكون المال متداولا دولة بين الأغنياء منكم. شفتوا الكلام يا اخواني؟ ها؟ فلابد من قراءة كتب الاقتصاد الإسلامي اللي كتبها علماء الإسلام، لابد قراءة هذه الكتب وتؤصل. ولما يتقال لواحد مشروعك ايه كرئيس، يبقى ده رقم واحد مشروع الاقتصاد الإسلامي، واحد اثنين ثلاثة، مش لسه انا بحط مشروع. المشروع اللي بيحقق الاقتصاد الإسلامي معروف، واحد اثنين ثلاثة اربعة، قبل أي مشروع، قبل أي خطوة، هو ده رقم واحد. قال بدأ يتكلم المنافقون، ما هو كل فرصة يتكلموا فيها، شفتوا هذه الأموال اللي جت من بني النضير راحت لمين يا سيدي؟ لقرايبه اللي كانوا معاه في مكة. ده مقياس مين؟ ده مقياس الإعلام، دي قناة كذا وقناة كذا وقناة كذا، هم اللي يقولوا الكلام ده. لكن المسلمين لهم مقياس ثاني اللي أنا قلت لكم من شوية، إن المال ما يكونش دولة بين الأغنياء. هذا ما كان وراء تصرف النبي صلى الله عليه وسلم، مفاهيم شرعية، أحكام ربانية، وإن الفيء ليه أحكام عندنا في الإسلام، مين يقسمه، يقسمه إزاي، ويروح لمين، هو الكذب. فنطلع من غزوة زي بني النضير ديت، نيجي الإشارة كلها وفيها من فقراء انتقلوا انتقالة تانية، بقت الإشارة هي القومية، بقت الإشارة حي الإشارة بقى هو القومية، بقى حسن صالح هو حي الظهور وما فيه من أغنياء، خلاص بغزوة من غزوات المسلمين، هو الإسلام بيقول كده. لكن يبقى الفقراء فقراء والمعدمون معدمون. من قال هذا؟ من قال هذا؟ كلام ده شرعا طبعا، قدرا يفعل الله ما يشاء، يتقلب الحي الغني فقير والحي الفقير غني. لكن بتكلم دلوقتي على الخطوات الشرعية، أما قدرا سيكون قدر الله فعل المسلمين أو لم يفعله، لكن بتكلم على الشرع اللي ربنا يحسبنا عليه، بتكلم على الشرع اللي ربنا يحسبنا عليه. فبدأ المنافقون يتكلمون، هذه العادل بتاعكم اللي بيحكم بالعدل بيقسم الأموال على قرايبه، المغفلون والحمقى يبدأوا يشكوا في النبي ويشكوا في ورثة النبي صلى الله عليه وسلم من العلماء والدعاء والصالحين. أي كلام من المنافقين يا أخواني بيذبذب اللي ما عندوش أصول. وعشان كده قلت لكم زمان خالص بقالنا سنة ولا سنة ونص ولا أكتر، يا أخواننا اللي ما دخلش في الدين ده بعقيدة صحيحة سيخرج. فإياك أن تفرح بدخول أي حد، أي حد دخل بمال، دخل بكثرة، دخل بأي مفهوم من مفاهيم ديمقراطية أو غيرها، هيخرج بعد شوية بنفس المفاهيم الباطل، إلا أن ينقلب هذا المفهوم إلى المفهوم الصحيح وهو الاعتقاد. اللي دخل باعتقاد وخالط الإيمان وبشاشة الإيمان قلبه ما يخرجش أبدا، يقلبوه على النار كده ويجيبوه سياخ ويدنوا ماسك على الإسلام وأهل الإسلام وولاؤه للصالحين وولاؤه للمجاهدين وولاؤه للعلماء، ومهما يعملوا فيه هو ولاؤه لله ورسوله والمؤمنين. لكن اللي دخل بأي مفهوم تاني هيخرج على طول بنفس المفهوم، ويكون الجزاء من جنس العمل. بدأ المنافقون يتكلمون في تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم للفيء، ولهذا قال الله عز وجل: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. للملسانك منك له، انتوا اصلا اللي حاربتم ولا عملتم، ده مما افاء الله على ايه؟ على رسوله، فيحكم الله فيه بما يشاء، مع ان كله بامر الله، لكن كاسباب ظاهره انتوا عملتوا ايه؟ ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ايه بقى الرسل اللي ربنا سلطهم؟ الرعب. هي الحرب دي كانت حرب ايه؟ اللي خرجت بني النضير، ما هو الا الرعب. ورب العزة سبحانه وتعالى أمر بكل ما يحقق هذا الرعب من أسباب: حرقوا النخل، حرقوا كذا، هدوا الجدران الخارجية، افعلوا كذا، ده كله إيه؟ المسببات، الأسباب اللي أدت إلى ذلك الرعب، فوق ما ألقى في صدورهم سبحانه وتعالى. وهذا من فعله، يفعل ما يشاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار: إن شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم وشاركتموهم في هذه الغنيمة، وإن شئتم كانت لكم دياركم وأموالكم ولم يقسم لكم شيء من الغنيمة. حنكة وحكمة كلام ده، إنه يقول لهم نقسم للكل وتاخده ويبقى ما أعطيتم للأنصار، ولا كل واحد يأخذ حقته ونعطي المهاجرين. فقال الأنصار: بل نقسم من أموالنا وديارنا ونؤثرهم بالغنيمة ولا نشاركهم فيها. كان في عرضين، العرض الأول نقسم الغنيمة على الكل، وزي ما انت بقى محمود اداني بيت وفلان ادى فلان كذا، كل حاجة ادناها زي ما هي ونقسم الغنيمة، ده العرض الأول. ولا خلي بالكم كل واحد ياخد داره بقى وماله، اذا كنت اديت الحاج محسن غيط ولا ارض ولا فدانين، خد الفدانين بتاعك يا فلان ونقسم الفيء دوت على المهاجرين. قالوا لا، كل واحد ادينا له حاجه تفضل له، والغنيمه كلها اديها له، للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. دول المهاجرين، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم هم مين؟ يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شايفين يا اخواني المعنى العالي دوت؟ طب تعالى فكر معايا كده، ما احنا قلنا كل موقف نزله على نفسك، شوف انت هتعمل ايه عشان تعرف قدر الناس ديت، عشان تعرف قدر الناس ديت. دلوقتي يا اخواني جاء فقراء من البوسنة والهرسك، ناس خلاص ما لهمش لا حول ولا قوه، والمسلمون بس جابوهم بسرعه قبل ما ايه ما يقضى عليهم، وقبل التنين ما ينصروهم، وكانوا بياخدوا الأطفال، وكان الشغل اللي انتوا عارفينه بتاع النصارى. فجه مسلمون ومسلمات هنا، احنا عملنا ايه؟ انا بدي اعرف المسلمين في مصر لما جه ناس من البوسنة والهرس، والله يا اخواني فتاوى لا تحصى عددا من الإخوة الملتزمين متدينة، لا تحصى عددا. عم الشيخ يجوز تعدد الزوجات تتزوج واحدة من البوسنة والهرسك كذا وكذا وزوجتي كذا وكذا، لكن طبعا ده في سبيل الله، شايفين العرض؟ خلي بالكم. ها؟ طب والرجالة ما تاخد لك راجل معه ولا تعايز النساء فقط؟ ما في رجال، هو لو كانوا جايين كانوا نساء فقط ولا كان في رجال؟ ها؟ ما تاخد لك راجلين ثلاثة؟ لا وديهم فين عم الشيخ؟ ما انت عارف الدار ما تسعش، والله ما تسعش خالص. يعني ما ينفعش تشجع نصين كده وتديره نص وانت نص؟ ما عندكش كده في البنك 2000 تديره 1000 وانت 1000؟ ها؟ وعندنا مثال في المهاجرين والأنصار، ما حصلش يا اخوانا الكلام. اللي كان بيحصل بقى المتدين ما شاء الله منفق يطلع من المليون اللي عنده 10,000 5,000 20,000، دي آخر حاجة عملوه. لا التانيين بقولك بيشطره، عاد بيشطره يعني عن نص ونص، كأنه شريك، كأنه شريك، مش ليس في المال، ليس في المال، لا لا لا، ده في المال وفي غير المال، في المال وفي غير المال. حتى ذكروا ما ذكر التاريخ ان كان بيزوج زوجتين ولا ثلاثة، يقول له تشوف احسنهما او احسنهن، ما كانش لسه فينا نقاب ولا فرض حاجة، لسه كنا لسه في اول الاسلام، في اول الهجرة، عايز تشوف احسن واحدة فيهم وطلقها وانت تتجوزها. شايفين يا اخواني؟ للفقراء المهاجرين الذين خرجوا من دارهم واموالهم جايين ابيض يبتغون فضلا من الله ورضوانه ورزقهم الله ورزقهم شيء، اموال اليهود، الذهب ذهب والفلوس فلوس. واحد يقول لك انت بترغبهم كده في قتال اليهود؟ ايوه طبعا، ايوه طبعا، ترغيب في قتال اليهود، ها، وهذا من الخير الذي يعود على الأمة، هذا من الخير الذي يعود على الأمة. المهم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وإن كان الآية لها سبب نزول، لكن لفظها العام يشمل هؤلاء الأنصار جميعا، يشمل الأنصار جميعا من إيثارهم لإخوانهم. نرجع ثاني بقى للسورة، ده اللي حصل في قصة بني النضير. بدأ الله عز وجل قال سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي، نقرأ الآية الثانية فقط لإحنا درس اليوم ونكتفي بها، قال هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، اللي هم مين بقى؟ بنو النضير. ركز بقى عشان كده السورة يبقى لها معنى تاني، بدأت تفهم هي بتتكلم عن ايه. وبنو النضير رهط من اليهود من ذرية هارون، نزلوا المدينة في فتن بني إسرائيل انتظارا منهم لمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني دولت أصلا كانوا جايين المدينة منتظرين في نبي هيبعث وهجرته ستكون إلى هذه المحلة، عندهم كان ده في الكتب، عارفين قصة التاريخ الإسلامي قبل ما يحصل التاريخ الإسلامي، إن النبي هيبعث في جبال فاران في مكة، وإنه هيهاجر إلى بلد ذات نخل، وكانوا قاعدين في المدينة، وهيجي النبي دوت وهنؤمن به، ده كلامهم. فغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عاهدوه، وصاروا عليه مع المشركين، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضوا بالجلاء، وافقوا على الإيه؟ على الجلاء. وكان أول من أجلي من أهل الذمة من جزيرة العرب، ثم أجلى آخرهم أو أجلي آخرهم في زمن عمر بن الخطاب. يبقى أول إجلاء لأهل الذمة من جزيرة العرب كانوا مين؟ بنو النضير، وكان آخر حاجة في عصر وفي عهد وفي زمن عمر بن الخطاب، فكان جلاؤهم أول الحشر. عرفتوا يعني بقى الأول الحشر؟ يبقى أول إجلاء، أول حشر لهم من مكانهم للمكان اللي راحوا فيها، كان فين؟ في غزوة بني النضير أو في بني النضير. وآخر حشر إجلاء عمر رضي الله عنه لهم. لكن بعض العلماء قالوا لا، أول الحشر هو إخراجهم من حصونهم، وآخر الحشر هو إخراجهم من خيبر إلى الشام. اليهود بيتشدقوا لأنه خيبر خيبر، ها؟ بقول لك هم حافظين التاريخ وفاهمين. وقيل آخر الحشر هو حشر الناس إلى أرض المحشر. وقال عكرمة من شك أن المحشر يوم القيامة في الشام فليقرأ هذه الآية، ها؟ قال لأول الإيه؟ الحشر. دي بقى كلمة ابن العربي لما قال أول الحشر حشر بني النضير، وأوسط الحشر لما أجداهم من خيبر إلى الشام، وآخر الحشر هو حشر يوم الإيه؟ حشر يوم القيامة. نمت ولا معاي؟ آخر الحشر اللي هو حشر يوم القيامة. وأجمع المفسرون على أن هؤلاء المذكورين في هذه الآية هم بنو النضير، ولم يخالف في ذلك إلا الحسن البصري فقال هم بنو قريظة، وهذا غلط، لأن بني قريظة ما حشروا بل قتلوا بحكم سعد ابن معاذ لما رضوا بحكمه، فحكم عليهم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتغنم أموالهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع أو سبعة أرقعة. ما ظننتم أن يخرجوا، كلام لمين هنا؟ للمسلمين. يعني ما ظننتم أيها المسلمون أن بني النضير يخرجون من دياره؟ لماذا؟ لماذا ما ظنوا؟ لعزتهم ومنعتهم، كانوا أهل حصون مانعة وعقار ونخيل وأهل عزة وعتاد، ال بسموها إيه؟ لا ال ال ال ال لا اللي هي بيسموها ايه لما واحد يعمل محصره كده القلعه اللي لا مش القلعه المهم مستعمره اللي كانوا عاملينها ديت قلع وحصون وبيت الواحد فيهم شوف بيبني الان بتتبني مسلح في مسلح وصخور في صخور وكذا وكذا. فقصه ان يجلى بني النضير ديت وحواليها النخيل والزرع وحواليها اسوار والاسوار عاليه تشوف ان الكلام ده ما مين ده من دول المسلمين اللي عاملين وعذبوا في مكة هيهاجروا ويفتحوا القلاع والحصون دي؟ ما ظننتم أن يخرجوا. لكن من مستوطنات مستوطنات اليهود بالصورة دي في أي مكان بيحلوا أخوانا. إحنا كنا في زمان في الجامعة كان خدونا رحلة للعريش وسينا فدخلونا الأماكن دي أخوانا حاجة غريبة، تنزل تمشي تحت الأرض بيوت قصور تحت الأرض. صحيح فعلا أحرص شيء على حياة، ما خلاص هم عارفين أن هم قد أفسدوا آخرتهم، هم عارفين الحق وعارفين هم سايبين وعارفين كذا، فعايشين بقى حياتهم فبيدافعوا عن هذه الحياة وبيستبيتوا عليها بكل صورة. إذا كانت البيوت بهذه الصورة فكيف بما يعدل الحروب أو ما يتحصن فيه من الحروب؟ ده ربنا يوصفه بالصورة لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، ده من شدة حرصهم على الحياة. ما ظننتم يا مسلمين أن يخرج هؤلاء اليهود أبدا مع هذه المنع والحصون والاستيطان والاستعمار أو الاستقراب، وظنوا لهم مين؟ اليهود، أنهم مانعتهم حصونهم من الله، ظنوا أن هذا يمنعهم من بأس الله، ظنوا أن هذا يمنعهم من بأس الله. قال فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. منين قالهم بقى؟ منين؟ مين اللي دخل عليهم ومين اللي دخل؟ آخر حاجة كان ممكن يتوقع الخراب جه من قلبه، القلب خائف بدأ يخرب، هو نفسه. أنت لما يكون العدو محاصر وعامل الموضوع دوت خلاص ده عدو، ما هم بيعتبروا النبي صلى الله عليه وسلم العدو ولا هي؟ طيب عدو ومحاصر حاجة من اثنين خلاص، لكن أخرب بنفسي؟ لا، أواجه بقى ويمكن أغلبه وكذا وكذا، خاصة نحن من قاتل وراء الحصون وهم اللي بره وهم اللي كذا، المفروض يبقى عندك إيه؟ في احتمال إنك تدخل في حرب وإنت اللي محصن وهو اللي بره هو اللي مكشوف، ده كله ما كانش موجود. ها؟ مين اللي يعطي القوة دي في قلب؟ الله. ومين اللي يلقي الرعب في قلب؟ الله. دي جنود ما نعرفهاش احنا. فأخواني قضية رجوعنا إلى الله وحسن عبادتنا لله وحسن توجهنا لله دي قضية مهمة جدا، هي التي يحصل بها النصر لا بسواه، وهذا معنى أن النصر من عند الله. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، من حيث لم يخطر ببالهم أنه يأتيهم أمره من تلك الجهة، هو الذي أمر نبيه بقتالهم وإجلائهم وكانوا لا يظنون ذلك أبدا. هو قتل رئيسهم كعب بن الأشرف، قتله أضعف شوكته. يعني ضمن الأسباب، ما بصحة تعالى لما بيأمر بأمر أو يقدر أمر بيجعل له أسبابا. فكم الأسباب اللي ألقت الوهم في قلوبهم؟ مسألة قتل كعب بن الأشرف، ده الكبير اللي فيهم واللي عمال بقى مش همه حد، ده سوير الزمان اللي عمال طايح ويغزي دول ويعمل دول ويعمل دول، ده من أهل الكتاب اللي شغال، لما يجي ده وهو اللي يقتل ويقتل المسلمين، فأو أحدث في قلوبهم الايه؟ الوهن والضعف. إذا كان ده حصل له كده، مال اللي بعده يحصل له ايه؟ كان قضية قتل كعب بن الأشرف، وعايزك تعيش قصة قتل كعب بن الأشرف دي لعلنا نذكرها المرة القادمة إن شاء الله. أمور يقدرها رب العالمين وتكون ليكون هذا الخير. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. بعض المفسرين قالك من حيث لم يحتسب المؤمنون، فده رزق من الله من حيث لم يحتسب، لكن الكلام ده غير صحيح، لأن بعدها وقذف في قلوبهم الرعب. وقذف في قلوبهم الرعب أي الخوف الذي يرعب الصدر أو يملأه، وقذفه سبحانه وتعالى في قلوبهم. والقذف يقول لك وقذف في قلوبهم الرعب، يبقى صار الرعب كالقذيفة، مش وخافوا ورعبوا، لا لا لا، وقذف أي الله الذي أخرجهم هو الذي قذف في قلوبهم الرعب، فصارت القذيفة المدمرة لليهود تسمى قذيفة الرعب. فكان من الرعب الذي كان في قلوبهم، كان قذف الرعب في قلوبهم بقتل سيدهم. قال المصنف والأولى عدم تقييده بذلك، بل المراد بالرعب الذي قذف الله في قلوبهم هو ذلك وغيره، وهو الثابت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر. يبقى النبي لسه على بعد مسيرة شهر وهم خلاص انهزموا، خلص الموضوع قبل ما يوصل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا إخواني كما قلت لكم كل شيء ربنا سبحانه وتعالى بيفعله بيقدر له أسبابا. الكلام ده إخواني لابد أن يكون له أسباب. هل نحن عندنا من الجأش، عندنا من المرابطة، عندنا من حسن الظن بالله أن الله معنا، عندنا من شدة الاستمساك بدين الله، عندنا من الإيثار في سبيل المؤمنين وفي سبيل الإسلام والمسلمين، عندنا المعطيات دي حتى يقذف الله في قلوب أعدائنا الرعب؟ هي دي المهم. عندنا هذه المعطيات حتى ينزل الله عز وجل من السماء جندا، حتى ينزل الأطهار على أطهار، مش هينزلوا على أرجاس أبدا، مش هينزلوا على ناس أصلا مش فاهمين دينهم ولا مستمسكين بدينهم، مش هنزلوا على ناس لسه بنقول لهم صلاة وصوم وزكاة لا، مش هنزلوا على ناس لسه مش فاهمين يعني ايه ولاء وبراء، وان حبهم لله ولرسوله والمؤمنين والملائكة، وان ده هو حزب الله وفي حزب تاني مضاد. ناس مش فاهمة المفاهيم دي ومش معتقدة الاعتقادات دي، لا تنزل عليهم ملائكة ولا يلقى في قلوبهم عدوهم رعب. لهذا نقول يا اخواني ان الاعداد الحقيقي هو اعداد عناصر مؤمنة، اشخاص ملأ الإيمان قلوبهم، ملأ الإيمان قلوبهم. من أجمل الأشياء بكلم بعض أهل العلم فقلت هكلمه باللسان اللي بنتعرض له، يعني بقيت أنا اللي بتكلم زي ما بيكلمني أي واحد بيهاجمني. فقلت يا شيخ هنفضل قاعدين في المساجد؟ أنا بقول له هنفضل قاعدين في المساجد ودروس وطلب ونربي الناس على الإيمان ونربي كذا؟ قال لي خلينا احنا في المساجد، ما اللي في الشوارع كتير، يعني هو كله يطلع في الشارع، ما نسيب مساجد لمين؟ شايفين الرد، رد طيب وجميل ومثبت. ها، فهذا معناه يا اخواني ان الاعداد الحقيقي بيكون في المساجد، والقلب اللي هيخرج بإيمان واعتقاد صحيح يوم ان يخرج والله يعدل كتائب. لكن أن تخرج قلوب ملطخة، قلوب ما فيها إيمان صحيح، قلوب ما فيها ولاء وبراء، ولاء لأهل الإيمان ولاء وبراء من أهل الكفر، قلوب أصلا ما تعرف مسائل الإيمان من الكفر، قلوب خرجة لمغنم أو لمصلحة في الدنيا أو لأمر، لا يا أخوان، إحنا محتاجين إعداد طويل جدا حتى نكون أهلا لأن نؤيد من السماء، لأن نؤيد من السماء. وهذا لا يعني أبدا ترك الإعداد للعدة والعتاد، ولكن نقول أعظم ما يعد من عدة اعتقاد صحيح وتعبد صحيح وإخاء صحيح وترابط وتعاون على البر والتقوى. يوم أن نفهم هذه المفاهيم ويبقى لنا فينا قوة حقيقية فعلا موجودة وترابط حقيقي فعلا موجود بيننا. لكن الروابط للأسف يا أخواني والله والله وأقولها ولست حالفا ولا كاذبا، الروابط اللي ما بيننا كإخوة في الله روابط ضعيفة ضعيفة، تحتاج إلى تقوية تحتاج إلى تعزيز. لأن في النهاية يا أخواني ما هو إلا جند الله مقابل جند الشيطان. لو كان جند الله دولت مش مترابطين ومتماسكين وشيء واحد بحزام يشد عليهم جميعا يبقى هيهات هيهات، يبقى احنا ما فكرناش صح. ولهذا يا اخواني النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يخرج في اي غزوه من تلك الغزوات اول شيء فعله بنى المسجد واخى بين المهاجرين والانصار، المسجد اللي هيتربى فيه الناس على الاعتقاد الصحيح والعبادة الصحيحة اللي هيخرج منه الناس إلى الجهاد في سبيل الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهز الجيش جوه المسجد أخواني، هم هم عارفين المسجد خاص أنت هتكون كذا وأنت هتكون كذا وأنت هتكون كذا، يخرجوا في الساحة اللي اتفقوا عليه في المسجد ده ينفذوه بره، ينفذوه بره ها اللي احنا قلناه دوت نرجع بقى ننفذه كما قال الله وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بغير ذلك لا يكون نصر. فلا بد يا اخواني في الاعداد نحط رقم واحد، في الاعداد رقم واحد الاعداد الاعتقادي العلمي الصحيح، لاننا لا نتحرك واللي بيحرك الا خليني اخرج انا واسيب زوجاتي واولادي واموالي واسيب الكلام ده كله في سبيل الله وان شاء الله اموت وما ارجعش وهو ده الجهاد في سبيل الله وكذا، ايه اللي يخليني ايه اللي يخليني بالقوه دي؟ اعتقاد، اعتقاد صحيح. مش موجود الاعتقاد دوت حتى لو خرجت سأفر من الزحف. أول واحد مع الهوجاء لما يلاقي الموازين مش زي ما حسبها هيرجع، وافهم الكلمة دي كويس جدا، يلاقي المواضيع مش زي ما وزنها في دماغه. ما هو أحيانا أنت تيجي تخطط وترتب تاكر أيوة كذا ويحصل كذا ويبقى لنا كذا ونعمل كذا، تيجي في أول خطوة ما تلاقيش حصل اللي أنت فكرت فيه، تقوم تعمل إيه؟ تتخاذل. إن لم ترجع تخاذلت أو وقفت، كنت متقدم كنت هاجم، إيه اللي حصل؟ إيه الخذلان اللي حصل دوت؟ لأنك مع أول ابتلاء رسبت. وعشان كده بنقول أخوانا اللي بيتربوا على البلاء هم اللي بيثبتوا، اللي بيتربوا على الرخاء والله لا يثبتون، بأقسم بالله لا يثبتون. ليه؟ عندنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النموذج العظيم في التاريخ اللي تربوا ان الكفار بيؤذوهم وان الكفار بيعملوا فيهم ويحبسوهم ها ويقتلوهم والصخور الساخنه ويجروا في ارجل الخيول ومش عارف تقطع جلودهم، وهم دولت اللي بيثبتوا، هم دولت يوم حنين ثابت، هم دولت لما كان يجي المنافقين ونخربوا في الصف كان يقفوا ليهم لا انتم منافقين وهنخبر رسول الله. لكن اللي دخلوا من مسلمه الفتح وامثالهم دخلوا في الاسلام مسلمين، مع أول شيء بتجدهم بيفروا ويتركوا الميدان. فإخوانا هل إحنا عندنا الجند متربين على الاعتقاد؟ ولا أقصد بالجند فقط من حمل وسلاح، لا لا لا لا، أقصد كل أخ من إخوة هل متربي فعلا على اعتقاد صحيح؟ هل فعلا قضية أنك تفصل بيني وبين أخ من إخواني دي مسألة مستحيلة؟ هل دي قضية مستحيلة عندنا ولا قضية من السهل حالا أفصل عن أخويا وأبقى حاجة وهو حاجة؟ دي مسألة مهمة جدا. فالروابط اللي ما بيننا أخواني فعلا محتاجة إلى تعزيز، محتاجة إلى تعزيز إلى تقوية، لأن بها سنواجه العدو. لكن أن نكون شراذم متفرقين كل حزب بما لديهم فرحون، لا والله لا نواجه أبدا عدوا بعد ذلك، لأن هذا سيكون علامة استفهام في نياتنا. تنيتك إيه؟ إسلام ونصرة الإسلام؟ بقول لك مش هتتم النصرة ولا النجاح إلا بتكاتف وترابط ووقفة اعتقادية صحيحة، وقفة إيمانية صحيحة، عشان ما حدش يظن إحنا بنجتمع على أي حاجة، على عيش وملح ولا على شهادات ولا على مش عارف إيه، لا لا أبدا أبدا. لو اجتمعنا على الحاجات ديت يبقى هتتفك الروابط بسهولة. اللي بيربط هو الاعتقاد، وبالتالي لما تجد أخاك اللي على اعتقادك عض عليه بالنواجذ. بس يا شيخ انت مش شايف اخي بيعمل ايه؟ انت مش شايف كده يا اخي؟ رابطه الاعتقاد اشد من اللي بتقوله ده، اشد من انه خد منك 10 جنيه ولا في تجاره طلع كذا ولا كذا، اشد من ذلك بكثير، قضيه اكبر من ذلك. ليس هذا تهويلا من شان المعاملات، لكن تعظيما لشان الاعتقاد وترابط الناس وتاخيهم، فلا بد من مراجعه. قال سبحانه وتعالى: وقذف في قلوبهم الرعب. ده من اسبابه ان يجد المسلمين صف واحد قوه واحده فيقذف في قلوبهم الرعب، مش هنقدر عليهم. يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين. لما ايقنوا بالجلاء حسدوا المسلمين ان يسكنوا منازلهم فجعلوا يخربونها من داخل والمسلمون من خارج. قال قتادة والضحاك: كان المؤمنون يخربون من خارج ليدخلوا، واليهود من داخل ليبنوا به ما خرب من حصونهم. قال الزجاج: معنى تخريبها بأيدي المؤمنين أنهم عرضوها لذلك أو عرضوها لذلك. قال عروة بن الزبير والزهري وابن زيد: لما صالحهم النبي على أن لهم ما أقلت الإبل كانوا يستحسنون الخشبة أو العمود فيهدمون بيوتهم ويحملون ذلك على إبلهم. واحد يشوف يوم عمود لوح خشب كده زان، هو اللي شايل بتاع دوت، يقول لك خلاص شيل العمود ده لو يتهد البيت كله عشان ياخد العمود ده. المهم: فيهدمون بيوتهم ويحملون ذلك على إبلهم ويخرب المؤمنون باقيها اللي هي الأسوار الخارجية، ها، وذلك بنقض المعاهدة. قيل: وأيدي المؤمنين أي بالمقاتلة. يبقى بعض المفسرين قالوا يخربون بيوتهم بأيديهم اللي هو هدمهم لبيوتهم وحصونهم وقلوعهم من الداخل وأيدي المؤمنين. بعض الناس قالوا ما هدموا من الأسوار وما حرقوا من الأشجار بأمر الله، وبعضهم قال لا، أيدي المؤمنين بالقتال، ها، فخربت ديارهم بأيديهم وبقتال المسلمين لهم. قال: فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي اتعظوا وتدبروا وانظروا فيما نزل بهم يا أهل العقول والبصائر. قال الواحدي: ومعنى الاعتبار النظر في الأمور ليعرف بها شيء آخر من جنسها. دي اللي هنقف عليها اليوم ومهمة جدا. معنى اعتبر يعني، فلان اعتبر يعني، شاف الموقف فعرف به وقاس عليه ما هو من جنسه اللي زيه. المواقف الشبيهة بهذا الموقف، ها، خلي بالك أنا مش هحتاج أفكر فيها تاني، مش هحتاج أحط توقعات تاني. ليه؟ أنا هشوف الموقف اللي زيه قبل كده، ها، وهو نفسه سنة الله باقية فيه لا تتبدل ولا تتغير. وعلشان كده أخواني، لما تبدأ تعمل مشروع إسلامي وتاخد خطوة للإصلاح، ركز معايا الكلام ده مهم، شوف المشروع ده حد عمله قبلك؟ كان دي خطوة في تاريخ الإسلام قبل كده؟ طيب حد عمله من غير المسلمين وكانت النتيجة إيه؟ مهم جدا الكلام ده يا أخواني، لأن للأسف كل اللي بيخطط اليوم ممن يريد الإصلاح بيبدأ يفكر دون أن ينظر إلى التجارب السابقة، دون أن يعتبر بالأحوال الماضية. ودي الكلمة اللي نقولها، نقول نبدأ من حيث انتهى الآخرون، لكن هتبدأ تفكر في الطريقة بتاعة زمان اللي جربها فلان وما نفعتش، يقولك لا لا لا صو عمل كذا وإحنا هنعمل كذا وكذا. خلي بالك السنة ما بتتغيرش، السنة ما بتتغيرش، لابد أن تغير الأصل اللي حصل عليه الغلط ده، لكن ترجع لنفس الأصل الخطأ، دي مشكلة كبيرة جدا ما نتعرض ليها. وبالتالي يبدأ الإسلاميون يخوضوا جولات وجولات هم كانوا في غنى عنه. ليه؟ هي الجولات دي أول مرة نخوضها؟ هو مفيش حد سلك الطريق ده قبل كده؟ ما قبل كده المسلمين سلكوا الطريق دوت ولقوا أنه طريق مسدود ومشوا في هذا الطريق ولقوا أنه هو كذا. لا، يبقى فاكر نفسه هو عنترة اللي هيعمل اللي ما عملوش المسلمين اللي قبل. لا، دي سنة ربانية ومش هتتغير. النصر له أصول والفتح له أصول والترتيب له أصول، لازم نرجع للأصول الشرعية دي. ما رجعتش ليها يحصل لك زي اللي حصل لقبلك. كان شيخنا الله يرحمه بيضرب مثال، والمثال ده ضربه فاكره في درس قاله يوم عرسي عشان كده مش نسيه. فبيقول لما بيجي واحد يزرع، بيزرع أي حاجة في أي مكان؟ لا، ولا بيجيب خبرات الفلاحين اللي قبله ومهندسين الزراعيين اللي قبله والمشاريع الزراعية اللي اتعملت قبله يقول، لكن يقول نجرب هنزرع القمح في صيف وفي شتاء وفي ربيع وفي خريف ونشوف، تشوف ايه؟ تشوف انه يخرج في فصل واحد وهتخسر محصولك وارضك ثلاث فصول. لا، خد خبرة اللي فات ان ده بيتزرع في فصل كذا. طب ده هنزرعه بطريقة كذا، الشجرة بينها وبين التانية هتكون 6 متر ولا 2 متر ولا متر؟ لا لا لا لا، نجرب متر. تجرب ليه؟ ما اللي قبليك جربه ولقوا ان المتر بيقتل الشجر بعضه بعضا ويضطروا يشيلوا الشجرة دي والشجرة دي واللي زرعوه يرجعوا يهدموه تاني، تعيد التجربة تاني. اعتبر، اعتبروا يا أولي الأبصار، يعني خذوا العبرة، خذوا الفايدة من اللي اشتغلوا قبلكم، شوفوا الناس اللي عملت قبل كده لما مشيت في الطريق ده حصل ايه، الوقفة كانت فين، الغلطة كانت فين، الأصل الغلط اللي بنوا عليه كان ايه. كان ده مهم جدا يا اخواني في كل حاجة. تصدقوا ان احنا في حياتنا الزوجية بنغلط نفس الغلطة، نفس الغلطة، ازواج وزوجات نرجع نجرب نفس التجربة وترجع تروح بيت ابوها وارجع تاني اكبر دماغي ومش رايح ومش جايب وهي مش رايحة غير لما هو يجي ياخدني، وتتعاد نفس الغلطة ونفس الحدث ويتكرر تاني. طب ليه؟ مخليك ذكي، اعتبر انت فهمت ان من صفات هذه المرأة كذا وكذا، ما تدخلش في الحتة دي، شوف باب تاني ومدخل تاني غير المدخل الاول. ونفس الكلام هي رأت ان المدخل ده للرجل من اللي هو زوجها ما بينفعش، المدخل ده بيقفل فيه وبيحصل مشاكل في البيت وبيسيب البيت وبيحصل كذا وكذا. ترجع تكرر نفس التجربة تاني، يا اخي شوف طريق تاني للإصلاح، شوفي طريقة تانية لزوجك، شوف طريقة تانية لزوجتك، تلاقي الزوج بيكرر نفس التجربة ونفس الغلط، تحس ان الأحداث بتتكرر. متجوزين بقالنا 20 سنة، أيوة ما انت مغفل، نعمل لك ايه 20 سنة وانت عمال تكرر نفس الغلط؟ ويقولك بعد ما عشرته 20 سنة تصدق اللي عملوا كذا، ما انت مغفلة، انت من 20 سنة شفتي لما بتعملي كده بيحصل الموضوع ده، مكررة نفس الموقف ليه؟ هذا غباء وحمق. احنا في حياتنا الاسريه وحياتنا الدعويه بنرجع نغلط نفس الاخطاء، وتلاقي بعض دعاة اليوم يغلطوا نفس الغلطه اللي غلطوها الدعاء من 30 سنه ويبداوا نفس الطريق اللي بداوا المسلمين، مش انا بكلمش مسلمين في مصر، لا بتكلم على العالم كله، ما دي ارض الله وسنه الله تجري فيه. المسلمين في تركيا عملوا ايه؟ نرجع احنا نيجي في مصر نقول لا لا لا، بس تركيا حاجه واحنا حاجه، احنا هنسلك نفس الطريق اللي عملوه في تركيا. طب وبعدين هتوصل لنفس اللي وصلوا له المسلمين في تركيا، وهتقف في نفس الوقفة اللي وقفوا فيه، هنعمل زي المسلمين اللي عملوه في أفغانستان، هتوصل للوصلوا له في أفغانستان. انت بتبقى فاكر ان نفسك، لا لا لا لا، احنا هنا حاجة تانية، لا مش حاجة تانية، انت بتفاكر انك هتضاد سنة الله. افهم الآية دي من ربنا سبحانه وتعالى، قال فاعتبروا يا أولي الأبصار، ان في ذلك لا عبرة لأولي الألباب. تتكرر الآية في القرآن كتير جدا، عشان ايه يا مسلمين؟ مش لازم كل حاجة تقعدوا تجربوا، اعرفوا سنة ربنا، اعرفوا ايه اللي بيجرى في من كان قبلكم وتكون لكم عبرة. قال الواحدي، ومعنى الاعتبار النظر في الأمور ليعرف بها شيء آخر من جنسها زيها من نفس النوع ده. خلاص يبقى أنا هاجي دلوقتي كرئيس، رئيس في بيت كزوج، رئيس في مصلحة، رئيس في مدرسة، أنا سلكت في المدرسة المسلك ده ولقيت الطلبة ما جابوش نتيجة، أرجع أسلك نفس المسلك تاني، أشوف طريقة تانية. أنا مشيت مع ابني دوت مش ماشي في الطريق المستقيم، وأنا جربت معاه طريقة لقيت الطريقة دي ما نفعتش، أشوف طريقة تانية، أشوف طريقة تانية، لكن نفس الطريقة وقع في نفس الأخطاء. فانتبهوا أخواني، ليس هذا من الحكمة، هذا حمق، هذا غباء، هذا عدم بصيرة، عدم بصر. فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني اتعظوا وتدبروا وانظروا فيما نزل بهم بعقولكم وأبصاركم، وانظروا ما وقع لهم من أحداث ما كان سببها، وانظروا كيف جرت الأمور، فإنها تجري على نفس الناجريات. خلاص، فيكون لنا في ذلك العبرة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، هنرجع ناخد الآية دي تاني عشان نربطها بما بعدها إن شاء الله تعالى، يوم نهاردة الثلاثاء، يوم الخميس إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.